لما قال وما رب العالمين، أبو العز الحنفي يعني. طيب بس يعني المامة بسيطة بما فات، بس بما فات. قال الشيخ رحمه الله: نقول في توحيد الله، وقلنا التوحيد كلمة الصحابة عرفوها فقط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وتقول فليكن أول أو فليكن أول، فليكن أول إذن كلمة أول هي اسم يكن، أو فليكن أول يبقى خبر مقدم. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فأن يوحدوا إما أنها في محل رفع اسم يكن مؤخر، أو في محل نصب خبر يكن. ما علينا من هذا. الواجب الأول هو توحيد الله تبارك وتعالى. وقلت هذا الحديث من أعظم مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومات صغيرا، ومات بالطاعون، طاعون عمواس، وليس معه مال، لأنه قال أن يوحد الله، معناها أنت عالم كبير جدا في التوحيد، ستعلم المشركين هؤلاء من اليهود والنصارى توحيد الله تبارك وتعالى. والصحابة ما كانوا يعرفون إلا توحيدا واحدا، هو توحيد العبادة، توحيد العبادة الذي نسميه توحيد الألوهية. لكن الصحابة ما قالوا كلمة ربوبية ولا قالوا كلمة ألوهية، هو فقط عندهم توحيد العبادة الذي هو توحيد الغاية ولا الوسيلة؟ الغاية، توحيد الوسيلة وتوحيد الربوبية، لأن الربوبية توحيد وسيلة إلى الغاية توحيد الألوهية. نقول في توحيد الله معتقدين، إذا نقول مع الاعتقاد، إذا قول باللسان مع اعتقاد القلب، أن الله واحد لا شريك له. وقلنا توحيد الله أن الله واحد، مفهوم كلمة واحد عند أهل السنة غير كلمة واحد عند الأشاعرة، غير كلمة واحد عند المعتزلة. فعندنا الله عز وجل واحد أحد سبحانه تبارك وتعالى، صمد فرد له أسماء وله صفات. عند الأشاعرة فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. وهم عندهم الواحد سبحانه وتعالى يعني لا ينقسم، لا يتجزأ، ما في إشكال في دي، ما في إشكال فيها. وواحد في صفاته يعني الصفات الوجوبية التي يوجبها العقل، في صفاته الوجوبية التي يوجبها العقل. وواحد في أفعاله التي توجبها إرادته. فعندهم أي فعل منسوب إلى الله عز وجل إنما أراد الله ولم يفعله، فالله جل لا يفعل وإنما يريد. فعندهم مثلا هل الله يحب؟ لا، الله عندهم لا يحب، ولكن يحب يعني يريد الثواب، يحب يعني يريد الثواب. الله يكره؟ عند الأشعار لا، ربنا ما يكره ولا يبغض ولا يسخط ولا يأسف، ولكن يريد هذا، يريد العقاب. فعندهم هو واحد في ذاته بمعنى لا ينقسم لا يتجزأ، وواحد في صفاته الوجوبية العقلية، وواحد في أفعاله التي تتطلبها صفاته الوجوبية وبالذات الإرادة. فكل الأفعال عندهم آتية من إرادة الله تبارك وتعالى. المعتزلة عندهم ربنا واحد باعتباره علة، علة وجود الوجود. يعني لما الله عز وجل كان موجودا وهو موجود أزلا عند كل العالمين وعند المعتزلة، وجوده سبب وجود العالم، وجوده سبب وليس خلق، ليس خلق، ربنا ما خلق، لأن المعتزلة يؤمنون بصفات الرب تبارك وتعالى. ولكن هو وجوده كان أدى، كان سببا أدى إلى وجود عالم، وجود مخلوقات، وجود محدثات أدى إليه. كما إنك مثلا لما توجد نار فأنت تشعر بالدفء، ليست النار أدفأتك، ولكن وجودها سبب دفئا لك، لأن النار تحرق. تمام. فهم عندهم ربنا علة، علة الوجود، علة الوجود. احنا اهل السنة عندنا اولا الله واحد سبحانه عز وجل، وله صفات لازمة له لزوما، صفات ذاتية وصفات فعلية، وليس الله بنفسه علة للوجود، ولكن صفاته علة للوجود، صفات الله تبارك وتعالى علة للوجود. فكل ما هو موجود في هذا العالم أو سيوجد إنما هو أثر لصفات الرب تبارك وتعالى. فلأنه سبحانه من صفات أنه خلق وجد الخلق، لأن من صفاته الانتقام وجد المجرمون، لأن من صفاته العفو وجد التائبون، ولأن كل صفة، ولأن من صفاته الرحمة وجد الرحمة في المخلوقات حتى القطة وكل مخلوق يرحم أولاده. فلا يوجد في العالم شيء إلا هو أثر لصفة من صفات الرب تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة، واضح كده؟ هو عندهم علة، وطالما هو علة إذن لا صفات له، ليس له صفات، فلا ينفع تقول يسمع أو يبصر أو يتكلم أو يرى. هو علة، مجرد علة للشيء، مجرد علة للشيء. يعني انخفاض درجة الحرارة في الثلاجة سبب تجمد الأشياء اللي تضعها فيها، لكن هل الثلاجة اللي جمدت؟ لا، وجود البرودة تسبب في وجود التجمد، تمام؟ فعند المعتزلة وربنا علة، علة. هل هو مبين لخلقه؟ نعم، عندهم مبين لخلقه، مبين للخلق كله بين المحدثات، ولكن مبين مع عدم وجود له صفات، فلا يصح وصف ربنا بأي صفة خالص. فنثبت له الأسماء ولا نثبت له؟ هذا كلام من أن؟ المعتزل. نثبت له أسماء ولا نثبت له صفات؟ وطالما أثبتنا له أسماء من دون صفات فالأسماء كلها واحد، لا فرق بين اسم واسم. فاسم العفو يساوي اسم الجبار، واسم الجبار يساوي اسم الرحمن، واسم الرحمن يساوي اسم الكريم، كلها أسماء لا تعني شيء. لا، ليس في صفة، ليس في اسم الكريم صفة كرم، وليس في اسم الرحمن صفة رحمة، ما في صفات، فدي مجرد أعلام مترادفة كلها لله تبارك وتعالى. احنا عندنا الأسماء مترادبة، مترادفة متباينة، مترادفة متخالفة. يعني ايش مترادفة؟ كلها تدل على الله، لكن كل اسم يخالف الآخر يباينه، لأن كل اسم فيه صفة مبينة للآخر. حتى الرحمن الرحيم، صفة الرحمة التي في اسم الرحمن غير صفة الرحمة التي في اسم الرحيم. فإذا الرحيم مرادف للرحمن، أجيبه مرادف ومبين له، نعم، المبينة من جهة الصفة، والمرادفة من جهة الدلالة على الذات، من جهة كلها تدل على ذات الله، بالتضمن ولا بالمطابقة؟ بالتضمن. كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله بالتضمن، ويدل على صفة غير الاسم الآخر برضو بالتضمن، وكل اسم يدل على الله سبحانه وتعالى على الذات وعلى صفة من الصفات بالمطابقة. أما المعتزلة قالوا الاسم يدل على الله بالمطابقة لأن ما في صفة. فاحنا عندنا فارق بين اسم الرزاق واسم الجبار، هم عندهم فارق. فأنت عند المعتزلة قلت يا جبار ارزقني، يقول لك تمام. إن احنا نقول لا، يا رزاق ارزقني، مفهوم؟ يا جبار اجبر كسري، انتقم لي من الظالمين. فإحنا نؤمن بأن كل اسم مرادف لغيره من الأسماء وفي نفس الوقت مبين له. واضحة؟ واضح. فهم عندهم ربنا عبارة عن إيش؟ علة الوجود. يعني العالم غير الله؟ أيوة، العالم غير الله، العالم غير الله، ولكن هو علته. ثم بعد ذلك صار العالم علة لله والله علة للعالم، فهما يلزم كل منهما للآخر. العالم لازم للرب والرب لازم للعالم، لا يستمر هذا بدون ذاك. علة ومعلول، كلاهما علة ومعلول. أما الصوفية فأمر آخر تماما. عندهم طبعا العقيدة بتاعت ابن عربي، وهذه لابد من معرفتها وبيانها، لأنها العقيدة السائدة في معظم بلاد المسلمين، والصوفية يدعون إليها، وهذه عقيدة مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى ليس علة للوجود، بل الوجود مظاهر للرب، صور للرب، قد يخلع الصورة، قد يستغني عنها عن بعض الصور، لكن إذا استغنى عنها التبس في، هو يريد أن يظهر للمخلوق للناس فيظهر في مخلوقاته. فالمخلوقات عبارة عن مرآة للرب، يرى فيها نفسه ويراه فيها غيره. فهو ربنا عز وجل هو نفس العرش وهو نفس السماء وهو نفس الأرض وهو نفس الملائكة وهو نفس البشر وهو نفس الزرع وهو نفس الضرع وهو نفس الحشرات، هو هو كل شيء هو الله، ولكنها صور منه، صور بيلتبسها بينعكس فيها سبحانه عز وجل. ولذا يجب على المخلوق أن يكون موحدا، ومعنى أن يكون موحدا ألا يستقل بدين. فإذا شخص قال أنا مسلم ولست بنصراني هذا مشرك، وإذا قال أنا نصراني ولست ولست مسلما ولا يهوديا هذا مشرك، ولو قال أنا يهودي فقط هذا، فعندهم الشرك هو الاستقلال بإيش؟ بدين. فلما فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري كان موحدا، فلما أدركه الغرق وقال وأنا من المسلمين صار مشركا، فطهره الله بالغرق، فبعد الغرق صار موحدا. تمام كده؟ لا معتزلة ايه، انا بكلم على عقيدة ابن عربي على الصوفية. لا هم عندهم المعتزل عندهم فرعون هذا مشرك مجرم على طول، ما انما ليس بموحد ولا شيء، انما الصوفية هم عندهم اعظم الموحدين هو فرعون. ما هو لما اختص بدين الاسلام صار مشرك، لأنه لازم يكون موحد، كل الأديان كلها واحد. فربنا هو الأكل والمأكول والشارب والمشروب والذاكر والمذكور والناكح والمنكوح، ربنا هو الرجل وهو المرأة وهو الأكل وهو الآكل، هو كل حاجة، كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. الأكل اللي أمامك هو الله، وإنت نفسك الله، فإنت بتاكل الله، فالله آكل ومأكول، والله ناكح ومنكوح وذاكر ومذكور وعابد ومعبود، هو هو كل الله. فلازم عند ابن عربي تكون ايش؟ موحدا. وطالما انت موحد فليس لك ان تعتدي على من عبد صورة من صور الرب. فعبد الصليب عبد ايش؟ صورة من صور الرب، فكيف تعتدي عليه؟ عابد اللات والعزة ومنات الثلاثة الاخرى ايش؟ عابد صورة من صور الرب. الهندوس الذين يعبدون البقر عابد صورة من صور الرب. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتلوا المشركين كانوا على حق أم كانوا مخطئين؟ كانوا مخطئين. نعم كانوا مخطئين. طيب أنت الآن حين تصلي لماذا تصلي؟ ما أنت صورة من الرب. فإذا أردت أن تصلي لنفسك فصلي، أردت تصلي للصليب صلي، صلي البقرة صلي، صلي للسماء صلي، صلي للنار صلي، صلي للحسين لعلي للمسيح صلي. ما هي عندهم ربنا ينعكس يظهر فين؟ في العالم، ربنا يظهر في العالم، يرى يحب أن يرى نفسه وأن يري نفسه للأغيار، فيظهر في هذه الانعكاسات ليرى هو نفسه، فيرى نفسه في المرأة ونفسه في البقرة ونفسه في المعزة ونفسه في الحشرة وفي الجبل وفي السماء وفي الأرض. وإذا تجد الكتاب والمثقفين لك إيه، انظر إلى نبتة الزرع إلى الشجرة، ترى الله في المخلوقات. هذا الكلام تلبيس، أنت لا ترى الله، أنت ترى أثر خلق الله، صح ولا لا؟ فلما أنظر إلى البحر أثر من خلق الله تبارك وتعالى، ولما أنظر إلى الزرع هذا أثر من خلق الله تبارك وتعالى، وليس هو الله وليس صورة من صور الرب خالص. لا الجهمية شيء والابن عربي شيء تاني، ده مش امتزاج ده خالص، الجهمية أمر آخر. الجهمية عندهم الله ليس هو الخلق ولكنه ساري في الخلق. الوردة فيها ماء، الماء هو الوردة؟ لا ليس هو الوردة، ولكن الوردة لا تقوم إلا بهذا الماء، أنت جسد وروح، طول ما الروح سارية فيك فأنت موجود، إذا سحبت منك الروح يبقى أنت لابد أن تعدم وتموت. فالجهمية عندهم ربنا هو الروح في الكون وليس هو الكون. تمام كده؟ فأنت الروح تحييك، أنت تحيا بالروح صح، لكن هل أنت كلك الروح؟ لا خالص نهائي. فهم عند الجهمية ربنا ساري في الكون، كالماء لما يسري في الورد، كالروح في الجسد، كالهواء في كل مكان. اترك الجهمية، انا لما اتكلم على العقيدة ابن عربي اللي متنايرين بيها، اللي فيها الجفري وعلي جمعة والمجرمون، هؤلاء كلهم يدينون بهذا، كلهم يدينون بان ربنا هو منعكس في. فلذا انت تكفر النصراني، ما يصلح تكفر النصراني ولا اليهودي ولا اي حد، ما في، لا يوجد، كله كويس، كله جميل. نعم. لا، هم يتعلمون عند شيوخ مخصوصين، يأتيك لأوراد، تعال عند الأوراد ويعطيك أذكار ثم يعلمك هذا ربنا في كل شيء. وهم ينتقي، وهو الصوفية درجات، وليس كل الصوفية كفارا، لكن من اعتقد هذه العقيدة ودان بها فهذا كفر، كفر. أما هو يحتاج إلى شروط وموانع. لكن عموم الصوفية عندهم درجة العباد ودرجة المريد ودرجة الواصل. درجة العباد اللي هي درجة الصحابة، درجة الصحابة يصلي ويصوم ويزكي. درجة المريد إن هو يبتدي ما يخاف من جنة ولا نار، ويترك العبادات هذه ويبتدي يتعبد بطرق أخرى بأذكار وأوراد مخصوصة، ولا يخشى النار ولا يطمع في الجنة. وهو اللي نسبه رابع العدوية لما قالت اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منه، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، أنا بعبدك حبا فيك أنت. هذا كلام باطل غير صحيح، ولا رابعة قالت هذا الكلام ولا أي شيء، ما قالته، حرام. لكن درجة المريد اللي هو بدأ لا يشهد إلا الله، يغيب عن السوى، يغيب عن العالم ولا يرى إلا الله. هنا بداية وحدة الوجود أهو، لأنه لن يرى إلا الله، يعني سيرى الله فين؟ في المخلوقات، تمام كده. إذا وصل، ترك درجة المريد، هنا وصل للمعرفة، صار عارفا بالله، فهنا خلاص يرى الله ويرى ويجلسان ويأكلان وأصحاب، خلاص اللي هو العارف بالله فلان والعارف بالله ترتان. عبد السلام ده عارف بالله اللي في ليبيا، وهنا وعندنا هنا البدوي والدسوقي والعباس وكل الكلاب المجرمة دي، كل دول عارفون، كل دول عارف بالله. وابن بشيش في المغرب ده عارف، وهكذا كل مصيبة فيها ولي. وهذه العقيدة عند الشيعة موجودة، انت عندهم سهل من الحسين وعلي وكلهم، هم دول صور من الله تبارك وتعالى. ما علينا، نرجع تاني عقيدة ابن عربي. عقيدة ابن عربي يرون ان الله علة الوجود، لا لا، الله هو الوجود. اللي بيرى ان علة الوجود مان يا اخوانا؟ المعتزلة. ربنا علة للمعلول، ودي اخدنا من ارسطو في اليونان، ربنا علة للمعلول. لكن ابن عربي والعقيدة الصوفية الغلاة هي ان ربنا هو الكون، هو الوجود. ايه ده؟ عذاب ايه ده؟ كل دي اوهام، انت مصدق؟ ما هو النار، هي النار هي الله، والجنة هي الله. فما في، هي كلام كان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ليغري الناس بالقرآن والأشياء هذه، لكن لا في جنة ولا في نار ولا شيء، هي كلها أجزاء من الله، ومنه بدأ وإليه يعود. ولذا عندهم هو ربنا عز وجل هو الملك والملكوت، هو كل شيء. فالنار قطعة من الله، صورة من صور الله، والجنة صورة من صور الله، والنساء صورة من صور الله. عقيدة منيلة بستين ألف نيلة مزفتة خالص. فإحنا عندنا توحيد منضبط، نحن خلق من خلق الله عز وجل، نحن نؤمن أن هذا الكون كله تتحقق فيه إيش؟ صفات الرب، أو آثار صفات الرب، آثار صفات الرب. فربنا لماذا خلق؟ لأن من صفته الخلق، تمام كده؟ لماذا يرحم؟ أن من صفته. فلا يمكن أن تتخلف صفة من صفات الله عز وجل. فنبحث في القرآن والسنة وناخد كل صفة، ولا نقبل أي صفة يوصف الله بها إلا إن كانت صدقا، والصدق لا يكون إلا في كلامه، وفي كلام من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. هم دول مصدر الوحي، مصدر الشرع هو هذا كله. أي صفة توصف خلاص. لا أؤمن أبدا إن الله يضحك، لكن لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إن الله يضحك أصرت أؤمن إن الله إيش؟ يضحك. إذن أنا لا أؤمن بصفة إلا إذا ثبت، اللي هو النقل الصحيح، عقلي الصريح بيتبع هذا النقل ويثبت كل هذا النقل. فعقيدتنا عقيدة إن الله جل ليس علة الوجود كما يقول المعتزلة، لأنهم هو عندهم علة شيء كده اسمه علة، ملوش صفات، لا طويل ولا عريض ولا رحيم ولا غفور ولا يضحك ولا يعجب ولا له وجه ولا يد ولا عين ولا رجل ولا قدم ولا يسخط ولا يأسف ولا يغضب ولا يكره. ما في له صفة علة شيء كده شيء له أسماء لا تدل على أي شيء نهائيا وليس له أي صفة من الصفات. إلى شاعرة قالوا لا هو صحيح علة الوجود لكن له صفات وجوبية يجب بالعقل إثباتها له. فهم لا يقولون عن الله عز وجل أنه عند إرادة أو قدرة أو علم أو حياة أو سمع أو بصر أو كلام لأنه ورث الكتاب والسنة أبدا، لأن العقل يوجب ذلك. فإذا قلت للسني هل الله عز وجل من صفاته السمع؟ يقول لي طبعا. أقول طب إيه دليلك؟ يقول لي هو السميع البصير. لو قلت للأشعري هل الله يسمع؟ يقول نعم. تقول له لماذا؟ يقول العقل يوجب ذلك، العقل يوجب ذلك. فهو لا يثبت صفة لله إلا إذا أوجبها العقل. العقل ما تتزايد أبدا عند أهل السنة. عند أشعري هم سبعة. لا لا لا، هم عندهم العقل خلاص أثبت سبعة من زمان وما خلاص ما بطل بقى يثبت تاني. خلاص على كده بطل يثبت خلاص. ومن العجيب إن حتى الخلق لا يثبتون صفة لله. يعني لو قلت الأشعري هل من صفات الله الخلق؟ يقول لك لا، ليس من صفات الخلق. لا، أمال مين خلق العالم؟ هو. إزاي؟ أراه. فكل صفة ليست ثابتة عندهم عقلا ينسبونها إلى نتيجة لصفة الإرادة، فهي فعل إلهي ناتج عن صفة الإرادة. فإذا أحب الله يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم إيش؟ يحبهم. إذا صفة الحب ثابتة لله؟ نعم. طب كيف ثابتة؟ يقول لك ليست ثابتة، أراد أن يحبه أو أراد أن يجازيهم في الآخرة. أراد هي أهم حاجة عندهم صفة الإرادة. أهنى أهل السنة في راحة تامة والحمد لله رب العالمين. والعقل عندنا مستجيب للنقل والنقل مستقيم مع العقل والحمد لله. ولذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. شكرا بارك الله فيك. يعني مثلا هو لا يمكن مثلا الصفة ولكن مثلا يلزمها بصفة ثانية. يأولها؟ لا، ما هو ده تأويل. ما هو أنكرها كده. هو في النهاية عطل الصفة لكن لا نكفره. هو في النهاية عطل الصفة لأنه قال ما في حب لكن في أراد، يبقى إذن عطل الصفة. فهو هنا لما إحنا نقول إحنا نثبت الإرادة ونثبت الحب يبقى كم صفة دول؟ هو يثبت كم صفة؟ واحد الإرادة، أما الحب فعل والفعل لا تجي الصفة. فهم عندهم الصفات وجوبية وإحنا نسمع وجوب. آه صح، إحنا عندنا وجوبية بالكتاب والسنة، هو عنده وجوبية بإيش؟ بالعقل. بالعقل. فلا لسنا على مذهبه، لكن لا يجوز لك تكفر أي أشعري نهائيا. إنما المعتزلة تريد تكفره كفر. المعتزلة عندهم أصول خمسة، ما أدري هل بعضكم يعرف الأصول خمسة ولا لا. الأصول خمسة بيستروا منهجهم الباطل كله تحت هذه الأصول الخمسة. فعندهم أول أصل التوحيد. التوحيد معناه نفي الصفات عن الرب، فيستروا تحت كلمة التوحيد نفي الصفات. العدل دي الأصل الثاني عند المعتزلة، العدل الإلهي. العدل بيستروا تحته نفي إرادة الله، نفي خلق الله لا فعل عباد. فمن العدل أن الإنسان اللي ارتكب كبيرة يدخل النار. ليه؟ لأن أنا ربنا لم يخلق فعله، هو اللي خلق فعله. فهل ربنا يعلم أنت ما ستفعل غدا؟ لا لا، لأنه لو يعلم يبقى كتب، ولو علم وكتب يبقى أجبرك، وهم ضد الجبر. فعندهم ربنا عز وجل ليس له علاقة بإرادتك، يعني ما يصدق أنه وما تشاءون إلا أبدا. فالإنسان هو مريد لفعله وهو خالق لفعله، فجعل كل البشر والجن خالقين مع الله. فهذه الأصل الثاني اللي هو إيش؟ العدل. العدل عندهم الصفة الثالثة، المنزلة بين المنزلتين، وهي إن الإنسان مرتكب الكبيرة هو في الدنيا يسمى فاسقا لكن في الآخرة داخل النار. فستروا تحتها تكفير المصر على الكبيرة، المصر على الكبيرة. عندهم إنفاذ الوعيد إن أيضا مرتكب الكبيرة لابد يدخل النار، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها شفاعة، فأنكروا الشفاعة. أنكروا الشفاعة شايف مع انك تسمع الكلام تقول الله اصول جميله، التوحيد والعدل والانفاذ الوعيد منزله بين منزلتين. الدرجه الخامسه الامر المعروف والنهي عن المنكر، تقول الله اكبر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني نهي انسان ان يثبت صفه لله، نهي انسان ان يثبت اراده الله، النهي عن علم الله السابق، النهي عن كتابه السابقه لله تبارك وتعالى، النهي عن خلق الله لافعال العباد. فهل رايت افسد من المعتزله؟ ما هم المعتزلة خوارج، مع الخوارج في المنزلة بين المنزلتين، في مع تكفير مرتكب الكبيرة وما قالوا النار. هل رأيت أفسد من الخوارج من المعتزلة؟ نعم، الصوفي ابن عربي بتاعت ابن عربي دي مصيبة المصائب. فشايف التوحيد عامل كيف؟ ادي توحيد المعتزلة بينته لك، توحيد الصوفية بينته لك، توحيد الفلاسفة بينته لك، توحيد الأشاعرة بينته لك، فاضل توحيد من؟ أهل السنة والجماعة. تجد نفسك تثبت كل ما أثبته الله لنفسه، وتنفي كل ما نفاه الله عن نفسه، ويستقيم العقل مع النقل الهادي للعقل. تمام، ربنا خلق العقل وأنزل النقل لأن النقل يهدي العقل، فالعقل لما يستقيم مع النقل يكون عقلا صريحا سليما. العقل يخالف النقل يتحول إلى إيش؟ فاكرين؟ هوى. العقل أول ما يخالف النقل تحول لهوى. ولذا إبليس اسجد، لو هو عقله صريح كان أطاع النقل، اسجد ربنا أمرني بسجد، اسجد اسجد لآدم، لنملة، الشجرة، قال لي اسجد، لابد من طاعة الخالق جل وعلا. هو قال أنا نار وهو طين، أنا أفضل. إذا استعمل العقل في إنكار النقل فتحول عقل إبليس إلى إيش؟ وكل إنسان يعصي النقل هواه، عقله تحول إلى إيش؟ ولذا إنما يتبعونه أفرأيت من اتخذ إله هوى. إنما أصل الدين عندنا نحن أهل السنة تصديق كل خبر لله وتنفيذ كل أمر لله عز وجل. تصديق الأخبار هو الإيمان، وتنفيذ الأوامر هو الإسلام، وتصديق الأخبار هو الربوبية، وتنفيذ الأمر هو الألوهية. شوف سهل خالص، توحيد الربوبية تصديق الأخبار، توحيد الألوهية تنفيذ الأوامر، بسيطة جدا. يبقى الإيمان أن تؤمن بكذا كذا، هذا التصديق اللي هو تصديق الخبر. والإسلام تصلي وتصوم والأفعال هذه تنفيذ الأوامر. فكل أنا عبد عقد استسلام، إسلام يعني بستسلم لله تبارك وتعالى، بقول لا إله إلا الله فبستسلم له، كل خبر يذكره لي أصدقه. من أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. إيه الدليل أنه صادق المصدوق؟ ما الدليل؟ ان الصحابه كانوا يقول قال الصادق المصدوق. في كمان قال الله والذي جاء وصدق به، هذه اصرح ايه، الذي جاء بصدق وصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، فانا بصدق كل خبر وبنفذ كل امر. هذه صفات العبد ولا لا؟ هي صفات العبد. ادي معنى اشهد ان لا اله الا الله، معنى اشهد ان لا اله الا الله يعني اسلم نفسي لله عز وجل وصدق كل الاخبار ونفذ جميع الاوامر. والتصديق هو الايمان، والتنفيذ هو الإسلام، والإيمان هو توحيد الربوبية، والإسلام هو توحيد الألوهية. خلصت مسألة هينة سهل خالص، دين يسير جدا وعظيم جدا. فأني وحد الله، عرفنا التوحيد الحمد لله، لسه أول نعرف توحيد دلوقتي. الله المستعان. طيب خلصنا هذا، فين يا أم حلق؟ فين العالي؟ كل ده خلصنا؟ هو ده الشرح اللي قلته، مش شرح مهم برضه. ماشي، توحيد هو توحيد الغاية، توحيد الوسيلة، توحيد الوسيلة هو توحيد الربوبية، وتوحيد الغاية هو توحيد الألوهية. إذن الربوبية توحيد الربوبية وسيلة لتوحيد الألوهية، يعني الإيمان وسيلة إلى الإسلام، لأن الإيمان أما صدق تصديق تام، حنفذ تنفيذ خاضع خاشع لله عز وجل. فالإيمان وسيلة للإسلام، رغم أن الإيمان أعلى من الإسلام. ونحن نقول فلان مسلم ولا نقول مؤمن، لأن الإيمان في القلوب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، والإسلام ظاهر. فلما رأى إنسان يصلي ويشهد شهادتين أشهد له بالإسلام، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. قال ولا شيء مثله، لا شيء مثل الله عز وجل أبدا. مهم، لا شيء مثله في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ربنا له ذات وله صفات مستمدة من أسمائه وزائدة على أسماء. ربنا له ذات، وهذا مما اتفق عليه الخلق أجمع أن له ذات سبحانه عز وجل، ولكن ذات عند المعتزلة بلا صفات. ونحن نقول لهم أنتم استمدتم من العقل، والعقل يقول لا توجد ذات من دون صفات، ما فيش. العالم أمامك، هات لي ذات بلا صفات. الجبل ذات له صفات، وما الذي يميز الجبل عن البحر عن الجمل؟ الصفات. هو ده التمييز، تمييز بين الذات والأخرى بسبب الصفات. الصفات هي السبب الفارق بين الذوات. وإذا أنت لما بتدخل على حقل وتجد، أو مثلا شفت الأرغفة أو شفت نسخ من كتب، كتاب مثلا كتاب العقيدة التحوية، العقيدة التحوية، هذه ذوات كلها واحدة، ما نستطيع التمييز بينها لأن الصفات مشتركة تامة بينهم، قياس شمول هنا، فما في فرق بين هذه النسخة وتلك النسخة وتلك النسخة، صح؟ بحيث ان انا لو وريت لك نسخة وبعدين غمضت عينك ولفيت ثم غيرت هذه النسخة، ما تستطيع تقول ها انت نقلتها هنا، ما تستطيع، لانك لا تستطيع التفريق بين المتماثلات. مظبوط ولا لا؟ لكن كل ذات تختلف عن الذات الاخرى، لازم من انواع اخرى. فربنا عز وجل له ذات، اذا لابد يكون له، لأنه لا توجد ذات بدون صفات. المعتزلة قالوا ذات بلا صفة، ذات بلا، وهذا منتهى السب للرب جل وعلا. لأنك لو قلت فلان الفلاني شخص ليس له أي صفة، لا علم ولا عقل ولا فهم ولا طول ولا عرض ولا أبيض ولا أسود، تتصف العدم الآن وبتزمه لا تمدحه. فلا شيء مثل الله تبارك وتعالى، لا شيء مثله سبحانه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. طب ما قلنا أسماءه؟ لأن الصفات متضمن فيها الأسماء، كل الصفات متضمن أن جميع الأسماء فيها صفات، لكن الصفات أوسع من الأسماء وأكثر. نعم، لأن كل اسم فيه صفة، وليس كل صفة اسما. فربنا له أصابع وليس من أسمائه ذو الأصابع، وربنا له قدم وليس من أسمائه ذو القدم، وله يدان وليس من أسمائه ذو اليدين، صح؟ وينزل إلى الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، وليس من أسمائه النازل ولا المستوي ولا الضاحك ولا المعجب ولا المتقن، مع أنه أتقن كل شيء صنع، ولا المخرج، مع أنه خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فربنا يوصف أوصاف ولا يسمى بها، صح ولا لا؟ ولذا ربنا من صفاته الانتقام وليس من أسمائه المنتقم، من صفاته الجلال وليس من أسمائه الجليل، ليس من أسماء الله الجليل ولكن من صفات الله الجلال. فالصفات أوسع. فلذا لما نقول لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، دخلنا هنا إيش؟ الأسماء، دخلنا الأسماء، لأن الصفات متضمن فيها الأسماء. لا شو؟ بس ما فيش هنا نقول واحد في أخباره، لا، فهو واحد في صفاته وواحد في ذاته وواحد في أفعاله، وليس واحدا في أخباره. لكن الصفات تتضمن الأسماء، والله عز وجل ليس شيء مثله أبدا. نفي المثيل نفي تام، غير نفي الكيف. لما أنت تقول، أنت بتثبت بلا تمثيل وبلا تكييف، إيه الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل منفي تمام، التكييف منفي علمك به. لكن هل في كيفية؟ نعم في كيفية. هل في مثلية؟ لا. هل في مثل الله؟ هل في كيفية؟ في، ولكني لا أعلمها، هذا فقط. لكن الله لا مثل له سبحانه عز وجل، لا مثل له في ذاته، ما في ذات مثل ذات الله، ولا فيه صفات مثل صفات الله أبدا، ولا في أفعال مثل أفعال الله أبدا، فرق شاسع جدا. إنما أي مخلوق في ذات وفيه صفات وفي أفعال، فعاله له ذات وله صفات وله أفعال، صح ولا لا؟ فإذا اشترك مع الله سبحانه فيشترك بقدره، فنثبت قدر مشترك. لكن هناك قدر فارق عظيم جدا ينفي التكييف وينفي المثلي. فربنا ليس كمثله شيء، ولا بد من نفي. ما تقول تشبيه، ما في داعي أن تقول لا شبيه له، هذا غلط، ما في داعي. لكن الأولى أن تقول لا مثيل له، لأن الله ما نفى التشبيه وإنما نفى التمثيل، قال ليس كمثله شيء سبحانه، فلا شيء مثله بحيث نقيس عليه قياس تمثيل، ولا شيء مثله بحيث نقيس عليه قياس شمول، ولا وإنما نقيس عليه قياس أعلى، قياس أعلى لتشابه المسمى، تشابه الاسم فقط، فهو سميع وأنت سميع، هنا في اشتراك في صفة السمع، ولكن هناك فارق كبير ما بين سمعك وسمع الله تبارك وتعالى. فلا شيء مثله، ولا وهو متوحد تبارك وتعالى في صفاته، والصفة صفة الله عز وجل كلها أزلية، الذاتية منها والفعلية، الذاتية والفعلية كلها أزلية. يعني إيه كلها أزلية؟ بالمصطلح كلها قديمة، يعني كلها لازمة لله عز وجل، وإن لم توجد أحد الفعلية. يعني إيش إن لم توجد أحد الفعلية؟ يعني كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره، هو كان بصفته الذاتية، يعني حي وسميع وعليم وقدير وعزيز ومريد وكل شيء. طيب هل في خلق؟ لا، ولكن هو خلاق. هل في مسموعات؟ لا، وهو سميع. هل في مبصرات؟ لا، وهو بصير سبحانه عز وجل. طيب نحن نثبت الصفات الذاتية، يعني كان موجود بيديه وبوجهه وأصابعه وقدميه واستوائه؟ لا، استواء في فين بقى الاستواء؟ فين الاستواء؟ ما كان، هل لما كان قبل خلق العرش وقبل خلق سماء الأرض في استواء؟ كلمة ما في استواء لابد تنتبه منها، ما في استواء يعني ما في فعل الاستواء، لكن في صفة الاستواء؟ نعم، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، يبقى معناه أن الصفات الفعلية خاضعة للإرادة. نعم، أقول ماشي، فعال لما يريد، فهو سبحانه لو أراد يتكلم هو ما تكلم، لو أراد يتكلم تكلم، لو أراد يستوي لاستوى وهو ما استوى، ولو أراد ينزل نزل، ولو أراد يضحك لضحك، ولو أراد يسخط لسخط، ولو أراد يغضب لغضب، ولو أراد يحب لأحب، مع أنه لم يحب ولم يغضب ولم يرضى ولم يسخط ولم يستوي ولم ينزل ولم يعجب إلا بعد ذلك. لكن أصول الصفات الفعلية لازمة للرب عز وجل لأنه دليل ذلك، فعال لما يريد. يبقى لما كان الله ولم يكن شيئا كان فعالا لما يريد. نعم، وهل أراد شيئا؟ لا، ما أراد، ما أراد، ثم أراد بعد ذلك تبارك وتعالى. ماشي، يبقى الفرق بين الصفة الفعلية والذاتية إن الصفة الفعلية والذاتية يشتركان ويختلفان، يشتركان في أن كلها لازمة لله تبارك وتعالى، وأحاد الفعلية لم تتم إلا بإرادته، أما الذاتية فها لازمة أبدا. النبي ليه؟ مال؟ لم يكن لها مقتضى؟ لا، لم يكن لأحدها فعل، لم تحدث أحده، لكن مقتضاها الإرادة، والإرادة موجودة أزلا، فهو ربنا عز وجل قادر على الاستواء من غير ما يستوى، كما أنت قادر على أشياء ولا تفعل، ما أنت تقدر على السرقة صح؟ تقدر على ترك الصلاة، وتقدر على أشياء ولا تفعل، تقدر تتجوز رب... لا أنت ما تقدر الصراحة، لا ما يقدر، حتى لو رهد يخاف. لكن الله سبحانه فعال لما يريد. يبقى الصفة الذاتية ليست مرتبطة بالإرادة أو المشيئة، والصفة أحسنت، والصفة الفعلية مرتبطة بالإرادة في أحدها، ولذا تقول قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني إيه؟ يعني فعال لموجب هذه الصفة أو لأثر هذه الصفة، هذه قديمة النوع. حادثة الآحاد يعني لا تحدث إلا كلما شاء، بس بسيطة خالص، بسيط الأمر، بسيط جدا الأمر، الحمد لله ربي يعلمنا وإياكم. لا شيء مثله خلاص، ولا شيء يعجزه، لأنه قادر سبحانه وتعالى، قادر وقدير، فله كمال القدرة سبحانه وتعالى، لا شيء يعجزه، يقدر على كل شيء، لأن الله قال وهو على كل شيء قدير. فلو قلت يقدر على أن يوجد مثله نقول هذا غلط، هذا الكلام غلط، لأن الإيجاد هو الخلق، والخلق صفة فعلية، والقدرة صفة ذاتية، والصفة الذاتية غير مرتبطة بالمشيئة، أما الخلق صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة، فهل يقدر أن يخلق مثله؟ تقول له أنت الآن خلطت بين صفتين، أما يقدر فالقدرة صفة ذاتية تامة لله عز وجل، وأما الخلق فتابع لإرادته. إذن أنا أقلب عليك السؤال، هل يريد أن يخلق مثله؟ لا، لأن مثله لأنه هو غير مخلوق، سبحانه هو الخالق. فإذا أنا بقلب عليك السؤال، ما تعرفش ترد، ما تعرفش ترد. هل أراد ذلك؟ لو قلنا أقول له فين هات الخلق، فين الدليل أنه أراد هذا؟ ما هل في دليل يريد ذلك؟ لا، ما ما. فصفة الخلق مقيدة، وصفة القدرة إيش؟ غير مقيدة. ما الصفة الذاتية غير مقيدة، والصفة الفعلية مقيدة بالمشيئة. واضح كده؟ يبقى لا شيء يعجزه إن أراد، لا شيء يعجزه إن أراد إيجاده لأوجده، خلاص. لا شيء أبدا يعجزه، ولا إله غيره، هي دي الغاية الأصلية، لا يعبد إلا هو، لأنه هو سبحانه وتعالى الرب الخالق والمالك والمدبر. سبحانه عز وجل يخلق، خلق كل شيء وملك كل شيء ويدبر كل شيء، يبقى كيف يعبد غيره؟ ما يصلح يعبد غيره أبدا. لو في غيره مشارك في الخلق أو مشارك في الملك أو مشارك في التدبير، ما، لكن ما في، ما في أبدا خالص. ولا إله غير الله عز وجل أبدا سبحانه تبارك وتعالى. فقسموا التوحيد إلى قسمين، ما في إشكال، ليس الصحابة هم الذين قسموا التوحيد إلى قسمين، الصحابة عندهم التوحيد قسم واحد فقط. حضرتك خليفة، الحمد لله بسلامتك، بارك الله فيك. الصحابة ما يعرفون إلا نوعا واحدا من التوحيد، الصحابة لا يعرفون إلا نوعا واحدا، وهو توحيد العبودية، توحيد العبادة الذي يتضمن توحيد الربوبية. لكن تقسيم التوحيد إلى قسمين تم بعد ذلك، ثم إلى ثلاث أقسام تم بعد ذلك بسبب ظهور أهل البدع، فاضطروا إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاث. لكن أصلا الربوبية تتضمن توحيد الصفات، والربوبية والألوهية هي معلومة. هم طبعا حديث جبريل واضح جدا، حديث جبريل بين إن في إيمان وفي إسلام وفي إحسان، يعني ان الدين قسمين، ايمان واسلام، واما الاحسان فهو تحسين الايمان وتحسين الاسلام، لان الاحسان مراقبة الله عز وجل فهو يراك او كأنك تراه، انما الاسلام تنفيذ الاوامر، والايمان تصديق الاخبار، تصديق الاخبار هو الايمان كله، تصديق الاخبار بالله وليك توكل، اصدق هذا الاخبار، هذه الاخبار. فتوحيد الربوبية من الايمان، وتوحيد الالوهية هو الاسلام، والايمان وسيلة للاسلام، لأن توحيد الربوبية وسيلة لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو الغاية. والصحابة ما كانوا يعرفون لتوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، وهذا استدلوا عليه بأشياء، منها إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد توحيد الألوهية، إياك نستعين توحيد الألوهية، استعانة بالله ألوهية نفس الكلام، لكن لا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى لكمال قوته وجبروته عز وجل. ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره سبحانه عز وجل، لا يعبد سواه تبارك وتعالى، لأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فيجب أن ينفرد بالألوهية سبحانه، لا شريك له ولا مشير له، لا أحد مشارك لله، ولا أحد مشير لله، ولا معين لله تبارك وتعالى. وأما جنود الله تبارك وتعالى فهذا تشريف له، فهو لا يحتاجه، فالملائكة من جند الله، ولكن الله ليس محتاجا إليك، بل هم محتاجون إليه، كما إن العرش محتاج إلى الرب تبارك وتعالى، كما إن العالم كله محتاج إلى الله، لأن صفة الله عز وجل الغنى التام، وصفة جميع المخلوقات الفقر التام، ملائكة ولا عرش ولا سماوات ولا بشر ولا جن، الفقر التام لازم لهم، وأما الغنى التام لازم للرب تبارك وتعالى. فيتحقق غناه في مخلوقاته وملكه وتدبيره جل وعلا، يتحقق غناه في مخلوقاته وملكه وتدبيره، متحقق الغنى التام لله جل وعلا، ومتحقق الحاجة، حاجة المخلوق إلى الرب، فالواجب على المخلوق ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لأنه في الحقيقة لا يحتاج إلا إلى الله تبارك وتعالى. قال ولا إله غيره، فلا إله غير الله عز وجل يعبد وحده سبحانه عز وجل. قال ناس حد يتكلم، مش روح طويل أولي كده. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم احنا لازم نعذر الطحاوي رحمه الله لما قال قديم، والطحاوي من السلف الصالح، طحاوي من السلف الصالح. احنا قلنا السلف الصالح ينتهي عصر السلف الصالح، تنتهي القرون الخيرية الثلاثة عام 221 للهجرة، لأنه في هذا العام على كعب المعتزلة وفرضوا مذهبهم الباطل على أهل السنة، فرضوه بالحكام وبالقوة الجبرية، فانتهت القرون الخيرية الثلاثة، وبقي أفراد ينتمون إلى هذه القرون الخيرية الثلاثة، منهم أحمد بن حنبل وغيره، ومنهم طبعا أئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ابن ماجة كنت أريد أعدي على الخطيب لما قال عن ابن ماجة، غلط، مفيش حاجة اسمها ابن ماجة، مفيش تاء مربوطة. فالشاهد أن هؤلاء كلهم من السلف الصالح، وهم باقون تلامذة أحمد بن حنبل رحمه الله وغيرهم. القرن ليس معناه 100 سنة، بل القرن يتفاوت حاله، فممكن القرن يشمل 80 عاما، ممكن يشمل 30 عاما، ممكن يشمل 50 عاما، وعرفوا القرن بأنه من 10 إلى 70. ففي قرن استمر 80 عاما، وقرن استمر 50 عاما، وقرن استمر أقل أو أكثر من ذلك، لكن القرون الخيرية انتهى عصر السلف الصالح في عام 221، ولم ينتهي أفراد السلف الصالح إلا بموته. في عام 221 فرض المأمون مذهب المعتزلة وقهر مذهب أهل السنة، ولكن ظلت الطائفة المنصورة على الحق ظاهرين، ومنهم وأساسهم ورئيسهم إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله. لماذا قال المعتزلة القرآن مخلوق؟ لماذا قالوا هذا؟ هي مش عندهم القرآن، مش بس حكاية القرآن مخلوق، مش بس هم حتى ما بيثبتوش صفة الخلق لله عز وجل أصلا، لكن عندهم إن الله ليس له صفات أبدا نهائي، فالله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يرى، لا يرى ولا يرى ولا يرى. احنا معاهم انه لا يرى، ولكن في الدنيا هم يقول لا يرى لا دنيا ولا آخرة. وده مذهب الزيدية المعتزلة ومذهب الشيعة، كل المعتزلة عندهم ان الله لا يرى يوم القيامة، لا يرى ولا يرى، لا يرى ولا يرى، لا صفة لله عز وجل. فلما انكروا ان القرآن صفة لانهم ينكروا كل الصفات، ولذا هو الواثق لما قتل احمد بن نصر الخزاعي قتله فقط لأنه يقول القرآن غير مخلوق والقرآن كلام الله؟ لا، لأنه قال له الله يرى يوم القيامة أمير المؤمنين، قال له ويلك ويلك، أيرى كما يرى المحدود؟ إذن هو بينكر إن الله إيش يرى يوم القيامة، مذهب المعتزل إن الله لا يرى يوم القيامة، فعليه بالصمصامة وقتل وقطع الرأس، لأنه هو لا يثبت صفة لله تبارك وتعالى. فالمعتزل لما قالوا القرآن مخلوق، هم عندهم ما في صفات للرب عز وجل أبدا، وهم واقعون في مأساة كبيرة جدا. لأن احنا حتى لما نقول لهم يا معتزلة أنتم تقولون إن الله ليس له صفات، طيب فعل الكبيرة عندكم إيش؟ عندهم إيش فعل الكبيرة عند المعتزلة؟ أنا مالي في الآخرة فين؟ منزلة، ده كلام الدنيا فاسخ، منزلة من منزلتين، لكن في الآخرة هو في النار، يحصل له إيه في النار؟ يحصل له إيه فيها يعني النار؟ يعذب، يعني من صفة الله التعذيب؟ ها؟ مش يعذب ما يشاء، مش فعل وصفر الله، مش ربنا يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء ويغفر لما يشاء؟ طب هنا يعذب ويبقى فيه صفة، فيه صفة، عندهم صفة. لكن خذ بالك لما تيجي تناقش، هو المعتزل غايب عن مسألة هذا، ان ربنا سيدخل اناسا في الجنة وينعمهم ويكرمهم سبحانه عز وجل، ويدخل أناسا النار ويعذبهم وينتقم ويعاقبهم وشديد العقاب وسريع الحساب سبحانه تبارك وتعالى. وعندهم فعل الكبيرة، إذا تاب منها خلاص غفر الله له، لكن إذا لم يتب منها ومات عليها فهو مخلد في النار. إذن ربنا يتوب على العبد اللي تاب من الكبيرة؟ صفة ولا مش صفة دي؟ واسم من أسماء الله التواب، اسم من أسماء الله التواب. إذن هم في صفات، طب ماذا يتكلم؟ هو ليس غبيا، هو غبي في الاعتقاد، ولكن هم عندهم توسيع دائرة العقل، فماذا يقولون في تعذيب فعل الكبيرة في الآخرة وفي التوبة على فاعل الكبيرة في الدنيا إذا تاب، وفي إكرام أهل الجنة، وده صفة أن ربنا من صفاته الإكرام تبارك وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيش؟ فإذا هذه الصفات هو يلزمه إثبات هذه الصفات ولا ما يلزمهم؟ يلزمهم، لكن هل يثبتونها؟ لا ما يثبتونها. ما ليش يا خم؟ طب والخلق هذا تثبتون صفة الخلق؟ وكلمة القرآن مخلوق، من خلق القرآن؟ هو كان يقول ربنا خلق محمدا وخلق كلام محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الكلام في جبريل، يبقى إذن من صفات ربنا الخلق. أجيبه لا، لا هم ولا الأشاعرة بيثبتوا صفة الخلق. الأشاعرة نفسهم بيثبتوا صفة الخلق. الصفات اللي عند الأشاعرة الرجعة السبعة اللي قلناها، اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ما فيها الخلق، هي سبعة ما فهمش الخلق. وعند المعتزلة السبعة كمان لا. فطيب الإكرام ماذا يرد المعتزلي؟ أنت ضع نفسك محل المعتزلي ورد هذا الأرقام. في تعذيب وفي إكرام وفي توبة أثبتناها لك، وفي خلق من كلامهم نفس القرآن مخلوق فيه خلق. فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ دفع المعتزلة يا شباب، دفع المعتزلة. يقولون الله علة العالم، العلة. فكل لما قلت لك التلاجة الحاجة بتجمد، ليس التلاجة اللي جمدت الشيء، ولكن انبعاث الرطوبة الشديدة وانخفاض الحرارة الشديدة أدى إلى تجمد الأشياء داخل التلاجة، تمام؟ اشتعال النار أدى إلى تدفئتي هنا، ليست النار اللي دفئتني. فربنا علة العالم، العالم بعد كده ماشي لوحده، فماشي لوحده، بتتولد أشياء من أشياء، اللي هي زي نظرية النشوء والارتقاء عند داروين وغيره. الأشياء بتمشي لوحدها، بتمشي لوحدها. يعني الجماع بيسبب وجود الجنين، الجماع مش ربنا اللي خلق الجنين في بطن أمه، لا يا أخوانا، الجماع أحيانا بظواهر تتسبب في وجود الأجن، وده الغالب. فالظواهر بتترتب وراء بعضها، تسلسل بترتب وراء بعضها. هو كان العلة لكن خلاص انتهى دوره. وهذا اللي واخذه عن اليونان، اليونان عندهم 14 رب 14 إله، وال 14 إله دول بعد ما صاروا علة الأشياء جلسوا على جبل الأوليمب في أثينا وبيشربوا نكتار، يعني بيشربوا عسل نحل، وخلاص ملوش دعوة بالدنيا، خلاص سابين الخلق لوحده يمشي لوحده. ده فكر اليونان، أخذوه عنهم الرومان والمعتزلة أخذوه عنهم، فقالوا إن الله علة الوجود. عرفت؟ فإذا لو تيجي تقول له طب القرآن مخلوق، يعني الله خلق ولا خلقه بالتسلسل، يعني جاي الحاجات مترتبة على بعضها، مترتبة على بعضها، علة وجود. مشكلة المعتزلة دول، مشكلة المعتزلة دول. لكن احنا مشكلتنا ومعركتنا الأساسية مع طائفتين، مع الأشاعرة ومع الصوفية، لأن الغالب على الناس الصوفية، والغالب على الدعاة والوزارات وأهل العلم والأوقاف والأزهر الأشعري، وهي عقيدة فاسدة تماما. طيب قديم، إذن أنا رجعت أقول أبو جعفر الطحاوي لما قال قديم الرجل من السلف الصالح، سلفي ولا من السلف الصالح؟ ابن تيمية سلفي ولا من السلف الصالح؟ سلفي. الألباني سلفي ولا من السلف الصالح؟ الشغربية سلفي ولا من السلف الصالح؟ سلفي. وهناك فرق بين السلفي ومن هو من السلف الصالح. فقال كلمة قديم، مع أن كلمة قديم لا موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكن اتفق الناس عليها ردا على المعتزلة، لأن عندهم القدم، ربنا قديم لأنه علة. فأهل السنة خدوا كلمة قديم ويقصدون بها الأول، فالله أول وصفاته أيضا قديمة، يعني صفاته أولية لازمة له، والصفات الأولية اللازمة اللي هي الصفات الذاتية وأصول الصفات الفعلية. يبقى الصفات الذاتية قديمة والصفات الفعلية أصولها قديمة، اللي هي نوعها قديم وأحدها حادثة تتم به إرادة الله تبارك وتعالى. فهنا كلمة قديم يعني قديم بصفاته، يعني أول. ولذا قال بعض، لو توددنا لو أن أبو جعفر الطحاوي قال أول بلا ابتداء دائما بلا انتهاء، وطلع الجماعة بتوع برهامي يغيروا في المتن ويحفظوا العيال أول بلا ابتداء قديم آخر بلا انتهاء، غلط غلط غلط جدا. وبعض الناس غير فيه لميت ابن تيمية رحمه الله، وراد يشيل كلمة القديم وقال وهو الكريم، بدل كلمة هو القديم، غلط، هذا غلط. ابن تيمية يقصدها قصدا، واللي غير الكلام لابن تيمية واحد من العلماء الكبار يعني، لكن غلط، خطأ. ابن تيمية بيقول كلمة قديم ويقصدها، وابن القيم يقول قديم ويقصدها، وابو جعفر الطحاوي يقول قديم ويقصدها، لأن هنا هذا مصطلح اتفق عليه أهل السنة ردا على المعتزلة، وليس القديم الذي قدم بعد أن كان جديدا كالعرجون القديم، لا، ولكن القديم يعني أول، أول قديم يعني أول. إذن هل ننكر على الطحاوي؟ لا، ما ننكر الطحاوي، ولا الطحاوي من جهة الانتساب إلى السلف هو من السلف الصالح، وما ننكر ابن تيمية وهو سلفي وليس من السلف الصالح. قديم بلا ابتداء يعني أول، أول القرآن ما قال بلا ابتداء، لأن كلمة أول تكفي، فربنا قال الأول والآخر، الأول والآخر قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هي. فالقديم هو الأزلي والآخر هو الأبدي، وربنا عز وجل الأزل كله لله سبحانه وتعالى، والأبد كله لله تبارك وتعالى، السرمدية التامة لله عز وجل. فهو أول بلا بداية سبحانه عز وجل، أول قبل أي بداية، وآخر بعد كل شيء تبارك وتعالى. أما المخلوقات فهي أول ببداية، يعني المخلوقات بدأت ما لم تكن موجودة المخلوقات، فأوجدها الرب تبارك وتعالى لأنه كان الله. فالعرش أبدي؟ لا، أبدي لا، أول العرش لا، لكن الله خلقه ولم يكن العرش موجودا، وأول ما خلق الله عز وجل العرش والماء، وخلق القلم بعدها، لأن حديث خلق القلم وكان عرشه على الماء، إن أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء. إذن أول مخلوقات هي العرش والماء. هل توجد مخلوقات قبلها؟ نقول ما ورد دليل، فما ربما، الله أعلم، لأنه خلاق وفعل لما يريد. فالعرش أول المخلوقات والماء معه، ثم القلم، والقلم يا ترى القلم قبل اللوح أم بعد اللوح أم مع اللوح؟ الله أعلم، لأن قال القلم اكتب، قال له ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير، كتبها فين؟ يبقى القلم لما كان موجودا كان كمان إيش موجود؟ اللوح، وكان العرش موجود، لأن اللوح المحفوظ اللي كتب فيه كل شيء الآن فين اللوح هذا؟ على العرش، وعلى العرش من غير تمثيل خالص، ولا إنما تقول على العرش يعني إلى جوار الله يبقى في مساحة، لا، هذه فراغات وأشياء لا تتكلم عن الله بهذه المقاييس الثلاثية والأبعاد والفراغات والكلام ده كله خالص. فإذا القلم أول المخلوقات، لو كان أول المخلوقات فمعه اللوح، والصحيح أن أول المخلوقات إيش؟ العرش والماء، العرش والماء، وإن العرش والماء لا ندري أيهما قبل الآخر أو هما معا، ولا ندري القلم قبل اللوح أو اللوح قبل القلم أو هما مع، واضحة هذه المسألة. فهو سبحانه وتعالى، هل الجنة مخلوقة والنار مخلوقة؟ طب ستدوم؟ ها، أنا بسأل سؤال محدد، أو لا، أنا ما قلت لش الشرط، أنا ما طلبت الشروط، تدوم ولا لن تدوم؟ ستدوم، بالدليل خالدين فيها إيش؟ أبدا، ستدوم الجنة وتدوم النار. وأخطأ ابن تيمية وابن القيم لما قال النار تفنى، ما علينا من كلامه، لكن النار ستبقى دائما، والجنة ولكنها باقية لأنه أراد إبقاءها، وليس مع ذلك أنه سيفنيها، لا، هو وعد ووعده لا يخلفه، فهي باقية، والمؤمنون باقون في الجنة أبدا لأن هذا وعد لا يخلفه، وأهل النار باقون في النار أبدا لا يموتون ولا يحيون لأن هذا وعد وهو لا يخلفه. فهناك مخلوقات، كل المخلوقات لم تكن في الأول، وأنت لم تكن شيئا مذكورا، صح كده؟ لكن ستبقى، نعم سأبقى، يعني إذن لي البقاء والدوام، نعم، لأنه أراد. أما هو باق بذاته تبارك وتعالى، هو دائم بذاته جل وعلا، دائم بذاته، الجنة دائمة بإبقائه لها، والنار باقية بإبقائه لها، والمخلوقون من البشر من الجن والإنس والملائكة باقون بإبقائه له سبحانه عز وجل، فهم باقون دائما ولكن حسب إرادة الله عز وجل. أما هو باق لأنه من صفته البقاء التام تبارك وتعالى، فهو قديم بلا ابتداء. أما كل المخلوقات الأخرى من كان منها قديما فله إيش؟ فالعرش قديم والماء قديم بابتداء، صح ولا بلا ابتداء؟ بابتداء. طيب العزة بلا ابتداء، لماذا؟ الصفات، هل الصفات هي الله؟ لا، الصفات ملازمة لله، والأسماء ليست هي الله ولكن دل عليه. فلا الأسماء هي الله ولا الصفات هي الله، ولكن الأسماء دل عليه والصفات لازمة له، وكلها قديمة بالمصطلح أولية يعني. فالله كان أولا بإيش؟ بذاته وأسمائه وصفاته. ما علمنا منها وما لا، لأن هناك أسماء لا نعلمها، وطالما في أسماء إذن فيه صفات لا نعلم. لكن الآن نعلم الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولا شك أن هناك أسماء وصفات ليست واردة في الكتاب ولا في السنة ولا يعلمها إلا هو جل وعلا. فهو قديم يعني أول بإيش؟ بذاته وأسمائه وصفاته، ودائم باقي بذاته وأسمائه وصفاته، ولا شيء آخر، قديم وأول بذاته وأسمائه وصفاته، ولا شيء أيضا دائم بذاته وأسمائه وصفاته إلا الله. لأن أنت لما تبقى فلن تبقى بصفاتك، ده من أولها. إذا ربنا نسأله لدخلنا الجنة جميعا، من أولها تدخل طولك 60 ذراع، من أولها الصفات دي. الأعرج سيأتي أعرج، الأعمى سيأتي أعمى، الأقرع سيأتي أقرعا، لا، ستتغير صفاتك، ستأتي غير مختونا، غير مختون ولا لا؟ سيأتي غير مختون. هل سيكون عندك مرض؟ من صفاتك الآن الألم والمرض والنكد، صح ولا لا؟ والغضب والحزن والغيرة والحسد، كل هذا ما في يوم القيامة خالص. ينتبك التعب من المجهود في الجنة، ينتبك التعب لو عاتت 10 الحور ليل ونهار وزوجاتك ليل ونهار، ما في تعب ولا نصب. إذن هل ستأتي بصفاتك أم بصفات أخرى؟ أما صفات الله فهي هي سبحانه عز وجل. فهنا كلام عظيم، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، كلام عظيم جدا. الأول والآخر، الأول بذاته وأسمائه وصفاته دون تغيير، أما أنت فستتغير في كل شيء، حتى بصرك فكشفنا عنك غطائك، وحياتك في البرزخ غير حياتك في الآخرة. سبحان الله، سبحان الله عز وجل. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، مفهومة من غير كل الشروحات هذه. وعرفنا المعتزلة، ولكن أنا لا أريدك تعرف، أريد تعرف بس الأشاعرة وابن عربي الصوفية المجرمين، إن الكون هذا بالنسبة لابن عربي إيش؟ الكون كله وأنتم والمخلوقات صور انعكاسية لله. أراد أن يرى نفسه كما يرى الإنسان نفسه في المرآة، فرأى نفسه في هذه الحوادث، رأى نفسه فيها وتتغير، وقد يلبس صورة ويتركها، وصوره متعددة. احنا عندنا من الله لها صور، لكن هو عندهم صور معلومة لها الكون، ثم احنا عندنا الكون ليس صورة من صور الله، والله له صور لا يعلمها إلا هو سبحانه عز وجل. والمؤمنون سينكشف لهم حقائق الغيب، فإذا رأوا الله عز وجل في صورة لن يعرفوه إلا بصورة موعودة يوم يكشف عن ساق، لأن لا نعرفه يوم القيامة، سنعرفه إن شاء الله. قال: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى لأنه باقي دائم سبحانه عز وجل، ولا يبيد مع أن المخلوقات كلها تفنى لأن كل من عليها فان، وإذا كان فان بمعنى الموت فنعم كله يموت، ملائكة وإنس وجن، وإذا كان فنى بمعنى انتهت مادته فنعم الحشرات والحيوانات تحشر يوم القيامة ثم تفنى خلاص، تصير ترابا وتبيد تختفي، لكن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد سبحانه عز وجل. ولا يكون إلا ما يريد. نبين مسألة يريد هذه، وهذه تحتاج تفصيل كبير، نبين شيء. شوف، ودي أول مراتب القدر. القدر احنا لكي نفهم القدر، والقدر هذا أخطر شيء في الأركان الستة، أخطر شيء في الأركان الستة، عصمة الأركان الستة الإيمان باليوم الآخر، بيان الأركان والإسلام وكله في القدر. لأنه لو لم يكن هناك اليوم الآخر فلا حاجة الإيمان بالله ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه، لا حاجة، لأنه ما فيش يوم آخر، يعني لا في حساب ولا عذاب ولا ثواب. فما الفرق بين المؤمن والكافر؟ فالمؤمن لماذا يؤمن طالما لا حساب ولا ثواب؟ والكافر لماذا يترك كفره وطالما لا عذاب ولا تهديد عليه؟ فالله عز وجل، أنت لما تيجي تكلم عن الإيمان تقول نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هو الترتيب هذا، لا تقول أؤمن بالله ورسله وملائكته، لا غلط. لأن الله أنزل ملائكة بالكتب على الرسل لينذروا الناس يوم الآخر، فيتم قدر الله لازم الترتيب السداسي اللي ذكرناه لابد لكي نفهم القدر لله المثل الأعلى. احنا الآن سنتكلم شيء وبعدين ننتقل إلى ولينا القياس ولا ملناش القياس في التوحيد؟ القياس الأولى. طيب أنت لما تريد تصنع شيء، تريد مثلا تبني فيلا لنفسك، أول شيء بتفكر صح ولا لا؟ والتفكير هذا لابد يكون بعلم، لأن أنت لو ما عندك علم تفكر فيه، ولازم لو أنت ما عندك عقل لن تفكر، والعاقل المجنون لا يفكر. إذن أول شيء العلم، فبتفكر بعلم، بتيجي صورة في مخيلتك للفيلا التي تريد أن تبنيها، للمنزل الذي تريد أن تبنيها، تصور. هذا التصور أنت بتكتبه تخططه صح، بعد ما تخططه تبتدي تفكر في التنفيذ، فتنظر في الإمكانيات والأموال، معك ولا ليس معك تبني فيلا. إذا تأكدت من وجود الإمكانات للتنفيذ بتريد تنفيذه، بتجي لك الإرادة لتنفيذ هذا المشروع، تمام، ثم توجده تنفذه. يعني معناه عندك علم وكتابة وإرادة وخلق صح، لكن أنت لما بتيجي العلم، علمك قاصر، ولما تيجي تفكر تفكيرك محدود صح، لكن الله عز وجل، احنا لا نثبت العقل لله تبارك وتعالى، الله جل عنده علم سبحانه، العلم تم به التقدير، فقدر سبحانه عز وجل قدر شيئا بعلمه. التقدير صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية نابعة من علم الله تبارك وتعالى، فالتقدير صفة فعلية تابعة لعلم الله جل وعلا، فقدر بعلم تبارك وتعالى، قدر ما شاء بعلم سبحانه عز وجل. لما قدر كل شيء كتبه في اللوح المحفوظ، فما ترك صغيرة ولا كبيرة، وكل صغير وكبير إيش يعني إيش مستطر، فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أما العلم فأزلي سابق صفة ذاتية الله عز وجل، أما التقدير فله زمن، تمام كده، لأن الصفة الفعلية أحدها لابد تكون تابعة للإرادة وفيها زمن، وأما الفعل تابع للإرادة والزمن والمكان، الفرق بين الفعل والصفة واضح. الصفة الذاتية لا تقيدها لا بزمن ولا بمكان، الصفة الذاتية زي الحياة، حياة الله متى كان حيا؟ دائم صح ولا لا؟ طيب متى استوى؟ لما خلق. يبقى الاستواء صفة فعلية مرتبطة بإيش؟ بزمن، بمشيئة طبعا وبزمن. الصفة الذاتية لا مرتبطة بمشيئة ولا مرتبطة بزمن. الفعل الإلهي، الفعل لما ربنا يفعل شيء لابد يرتبط بمشيئة وبزمن وبمكان، تمام كده؟ سيبك. إذن قدر تقدير صفة إيش؟ فعلية، قدر بعلم والعلم أزلي سبحانه عز وجل، تقدير عظيم سبحانه تبارك وتعالى، وتقدير تام. والقدر مرتبط بصفتين ذاتية وفعلية، الذاتية القدرة والفعلية التقدير. طيب لما قدر كتب سبحانه كل شيء جل وعلا كتب، لكن ما خلق إلا لما أراد. إذن مسألة المشيئة تابعة للكتابة، بعد الكتابة، يعني مش ليس بمجرد ما كتب خلق، لأن الله عز وجل كتب متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بش. إذن بعد 50,000 سنة من الكتابة عمل إيه؟ خلق، يعني شاء صح ولا لا؟ لأن الخلق تابع للمشيئة، فالله عز وجل قدر بعلم ثم كتب سبحانه عز وجل، كتب كل شيء، كل شيء، حركة أي رجل نملة، حركة أي جناح نحلة، حركة أي نبتة، أي زهرة، كتبها سبحانه وعلمها جل وعلا. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا، يعني كتب ما يعلمه سبحانه عز وجل، ولن يتخلف شيء في هذا العالم عما يعلمه وعما إيش كتبه. لما شاء يبقى درجة، يبقى المشيئة بعد الإيش؟ بعد الكتاب. لما شاء إيش؟ خلق. لما خلق تم الخلق لله عز وجل. لماذا قدر ولماذا كتب ولماذا شاء ولماذا خلق؟ أهي لماذا هذه ما في أحد يعلم القدر يبني يوم القيامة؟ خلق الخلق لماذا خلقت؟ أنت هتقول لي ليعبدوه، ما عارف. طب خلقهم ليعبدوه ليش؟ خلق الخلق ليعبدوه صحيح، لكن لماذا ليعبدوه؟ هل هو محتاج للعبادة؟ احنا قلنا الصفة العظمى لله هي صفة الغنى التام عن العبادة عن المخلوقين. فلماذا يعبدونا؟ في شيء. لماذا يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار؟ لماذا يكرم البعض ويعذب البعض؟ لماذا أراد هو سبحانه وكتب أن يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم وليمن أبو بكر وأن يكفر أبو جهل؟ لماذا؟ ما في لماذا؟ ما في شيء. سر. فالقدر سر، وإذا اختبار الإيمان يكون بالقدر، لأن سر ما نعلمه ما نعلمه، فلازم نؤمن لأنه غيب نؤمن به. يظهر هذا السر متى؟ يوم القيامة يظهر السر، وتظهر الحكمة البالغة لله عز وجل، تظهر الحكمة البالغة، وإنه لا يظلم أحدا. أنت قلت يعذب فلان، ولماذا أضل فلان وهدى فلان؟ هذه لماذا ما هو الذي يعلمها وحده سبحانه. أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عن عمر متساويين في الشكل، حتى والله حتى في الشكل، في الشكل والبيئة والمعاملات والموروثات والظروف وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أصر هذا على الإيمان وأصر هذا على الكفر؟ تعرف لماذا؟ لا لا. طب هو يعلم؟ قاطعا يعلم سبحانه. طب احنا نعلم متى؟ لما يظهر السر. متى يظهر السر؟ ساعة ما يظهر السر تقول اه والله ده أبو جهل وعمر، يبقى ربنا حكيم عليه إن شاء الله وعلا. وإذا أمور القدر دايما مرتبطة بالحكمة والعلم. فلحظة بس لحظة، عندنا أربع مراتب الآن، اللي هي مراتب القدر اللي كل طالب علم يحفظها، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المعتزلة لا يؤمنون لا بعلم ولا بكتابة ولا بمشيئة ولا بخلق. يقول لك لو ربنا يعلم من زمان وكتب من زمان وشاء يعذب العباد، لماذا؟ لماذا يعذبهم؟ فربنا لم يعلم ماذا سيفعل العباد، ولم يكتب ماذا سيفعل العباد، ولم يشأ أن يفعلوا المعاصي التي يفعلونها، وبالتالي لم يخلق إيش؟ أفعاله. لم يخلق أفعاله. فأنت مختلف مع المعتزلة في كل مراتب القدر، فضلا عن الخلاف في الذات والصفات وكل الكلام. يعني ليس مسألة بس القرآن مخلوق هي القضية، ده قضية كبيرة جدا. في مراتب القدر طالب العلم حفظها كأنه بيشرب مية بسهولة جدا. علم، كتابة، مشيئة، خلق، في قضاء وفي قدر. علم، مشيئة، علم، كتابة، مشيئة، هذا قضاء. علم، مشيئة، علم، كتابة، مشيئة، خلق، هذا قدر. وإذا أسألك الآن، نزول عيسى بن مريم عليه السلام قضاء ولا قدر؟ قضاء. قضاء. لما ينزل يبقى حصل إيه؟ القدر. حصل القدر على طول. دخول الجنة قضاء ولا قدر؟ قضاء. صح. لكن لما المؤمنون يدخلون الجنة تحقق القدر. فلذا الصحيح أن الدعاء يرد القضاء ولا يرد القدر؟ يرد القضاء غير المحتوم. فإذا القضاء تحول إلى قدر وحدث، يجب عليك التسليم مباشرة مباشرة. الأب مريض مكتوب يموت بكرة، أنت راح تجيب الطبيب لأنك لا تعلم القدر. جبت الطبيب وما من راقه التفت الساق بالساق وخرجت الروح، ها تعمل ايه؟ تسلم. تسلم. فليس هنا، فليست كل الاقدار ترد، هناك اقدار يمكن ردها. لما تمرض ده قدر ولا قضاء؟ قدر. مرضت خلاص، اصابني عمال اعطس وكح، قدر. خلاص اروح اتعالج، يبقى انا بحاول اعمل ايه الان؟ ارد قدر بقدر، ارد قدر بقدر. احيانا تدعو فيرد قضاء لا تعلم. انت عمال تدعو يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب قنا واصرف عنا شر ما قدرت وشر ما قضيت، فيكون في مصيبه نازله ودفعها الله وانت لا تدري. فالقدر سر في الدنيا وسر نعم في الاخره. انت ستهيئ تهيئا اخر، طولك يتغير، بصرك يتغير، سمع، فتشوف اي حد تعرفه، ابو جهل ابو لهب اهو، وفرعون اهو، وهامان اهو، وادم عليه السلام اهو، ونوح صلى الله عليه وسلم اهو. خلاص تعرف كل الناس، ما يخفى عليك، كله تعرفه، وكل شيء تشوفه، والملائكه وجبريل اهو، واسرافيل اهو، وادي كذا، وادي العرش، وادي سبحان الله. سبحان الله. فتتغير قدراتك لأن تتهيأ لفهم السر الذي خلق العالم كله من أجله، فيه سر في خلق العالم تبارك وتعالى، وكل السر بإرادة الله تبارك وتعالى، ولذا لا يكون إلا ما يريد سبحانه عزيز. فإحنا سنشرح القدر شرحا إن شاء الله تفصيليا، بس نريد إيه واحدة واحدة كده عشان نعرف لماذا يعصي العاصي، ولماذا يطيع المطيع، ولماذا نسلم، ولماذا نرضى، والواجب أن نشكر. مسائل مهمة جدا في القدر. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.